طيب حتى ما مفهوم ذا في شوف بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب المهدي. أول كتاب المهدي عليه السلام. هو عليه السلام نعم. طيب قبل ما نجي في المسألة بتاعت المهدي، حتى الليلة أخواننا في الساحة الناس اهتموا بأمر المهدي إلا الشيعة، السنة ما مهتمين به كثير. موجود عندنا شنو؟ في واحد من أهل البيت يظهر في آخر الزمان اسمه شنو؟ المهدي، ويكون عادل وخلاص بس هناك كالشمس والمهدي وكالجثاث وخلاص، مرة عليه شنو؟ مرة الكرام. أما الشيعة أنه كتب في الوثاء قدر كده بس كله في المهدي، عملوا برامج في القنوات تقل طول السنة في المهدي. كلام مش عجيب، قنوات تشتغل طول الخط في المهدي. دين الشيعة هم بيقولوا جن طيب المهدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما ذكر أنه قال الدنيا دي كيف ظليها يوم ولا يومين اللي يظهر المهدي أيتين. ليه ما مترتبين له إنتو؟ قال إنتو حسب تعزموا أصحاب الكهف وأصحاب كذا وأصحاب كذا، هذا من آل بيتنا وصلنا فيه، ليه ما تترقبوا؟ حاولوه، نحن مهتمين بشأنه ومنتظرينه، بيقولوا عجل الله فرجه. بيتكلموا عن المهدي بكلام في العالم زول ما بيتكلم فوقه، فيه سلبيات وإيجابيات كله. طيب نحن عايزين نشوف نحن كسنة الأحاديث اللي وردت في المهدي وينها، بيعوا الباب بدار الدين اليوم عشان نعرف خالنا محمد أحمد السوداني ده شنو هو المهدي، وأنه ناس حسن ديل شنو يعني تبع للمهدي. حدثنا عمرو بن عثمان أخبرنا مروان بن معاوية عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة. كده النبي عليه السلام قال الدين شنو يظل قائم، ولا من يجيكم 12 خليفة كلهم تجتمعوا عليهم الأمة. قال فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهمه. أنا جايز سمعت العديد قال شنو؟ فقلت لأبي ما يقول؟ قال كلهم من قريش، يعني الخلفاء البجوا من بعدي 12 ديل لابد شنو يا أخوانا يجوا كلهم من قريش. أكبر تجمع بتاع الشيعة في العالم اللي هم الشيعة الإمامية الحسة برأس إيران اسمه شنو الإمامية الاثني عشر، اثني عشر إمام نحن منصوب له. إنت كان بتقول أنا أنصار السنة أو أنا صوفي أو أنا مالكي، نحن شنو إمامية منصوبين لي شنو 12 إمام ديلك. وعلي إليك ولا ما وعلي إليك؟ مش هم، لا مش هم قريش الأئمة بتاعنهم قريشيين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة اللي بيظهروا ديل 12 كلهم شنو من قريش. نلاحظ يعني هم بيقولوا أنك أنت يعني ماخذ بمذهب أو ماخذ بمبدأ بتاع ناس قرشيين وغير قرشيين، لأن لكن ماخذين بالمبدأ بتاع الناس القرشيين. ونزل ذكر 12 إمام. طيب ما دام ما ذكر 12 إمام وكلهم بيفوزوا ها أمر الدين به قائم، ها تقدر تعدهم لينا؟ هم عندهم شنو؟ عندهم ناس بيجيبوهم يعدوهم. اول حاجه يبدو عندهم طبعا ما هم عندهم ما بيدونا ابو بكر الصديق، لكن بيحب شنو؟ يقول علي بن ابي طالب وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين جعفر الصادق موسى الكاذب محمد الباقر شنو يتموا 12 ديل بيسموهم الامانيه، ديل يقول العلم بتاع اهل البيت من ديل، ونحن شنو ماخذين منه مولانا المحل في الحته دي. بالضروره انت تعرف غيرك بيستدل بشنو عشان انت تعرف كان داير ترد عليه وترد شنو، عشان كده سموا نفسهم شنو بالإمامية 12 شنو. المشكلة شنو يا أخوانا؟ جو اتحدثوا جابوا الروايات قالوا النبي عليه الصلاة والسلام هل ذكر خليفة ولا ذكر إمامة؟ خد بالك جدا بحثوا بحث حديثي وجابوا كتب الجرح والتعليل وأثبتوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال خليفة لكن قال إماما، عشان كده سموا أنفسهم إمامية مش خليفية. ولا عليه لا نقول شنو النبي عليه الصلاه والسلام هل هو بيقول خليفه ولا بيقول امامه. جات روايات بتقول شنو 12 اميرا، قالوا امير دي ما موجوده فبحثوا عنها. طيب نحن وهم في قاسم مشترك بمعنى على انه نحن معترفين بان المهدي في هم المهدي في، لكن نحن شنو ما اهتمينا بهذا باب الاهتمام اللي هم يهتموا به، وهم كمان ربما لا من جاوز الحد في هذا الاهتمام بتاعهم. بيقول 12 خليفة كلهم تجتمع عليهم الأمة، فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهمه، فقلت لأبي ما يقول؟ قال كلهم من قريش. هنا في كتب السنة هنا لما ذكرنا الخلافة العامة، هذول اللي بيبقى رئيس الدولة بتاعت الإسلام كلها، لا بد أن يكون قريش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال على أئمة من شنو؟ من قريش، والحديث متواتر. حيلا كمان جينا قريش مرة واحدة حتى ما نجي شنو؟ هيا نشوف لنا سوداني ولا كده زينا، كمان جينا حتى ما نجي، لكن كان في ما نفع شنو؟ غير ما في ذول يبقى إمام. عشان كده يعني أهل العلم الشروط اللي ذكروها في الخلافة أنه الإمام بتاع المسلمين اللي بتتوافر يعني للناس أنه يتيعوه، الشروط ما متوفرة في كل واحد. كثير من الناس ينوب تتوافر لديهم من جانب، لكن ما تتوافر لديهم شنو من جانب آخر. طيب ده حديث واحد. الثاني بيقول شنو؟ عن جابر ابن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. طول ما 12 خليفة قاعدين الدين عزيز عزيز عزيز. يعني ليه 12 خليفة؟ ليه 12 خليفة؟ قال فكبر الناس قال الله أكبر وذجوا، ثم قال كلمة خفيفة، قلت لأبي يا أبت ما قال؟ قال كلهم من قريش. شايف؟ هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يوري على أن شنو الأئمة معلوم من قريش. كذلك أيضا يعني جاء من حديث يعني الأسود بن سعيد الحمداني عن جابر بن سمرة بهذا الحديث برضه. زاد فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا ها ثم يكون ماذا؟ قال ثم يكون الحرج. قالوا عرفنا طيب 12 إمام كلهم من قريش، هو آخر حاجة يكون شنو؟ قال بعد يبقى الحرج موت، بس الناس يموت ما رأي. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الكلام ده مولانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شنو؟ يبقى ليكون الحرج. عن عاصم بن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائد في حديثه لطول الله ذلك اليوم، بعد ثم اتفقوا حتى يبعث رجلا. شايف الرجل البيجي شنو؟ حتى يبعث الله رجلا مني أو من أهل بيتي يواتئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يكون اسمه محمد ابن عبد الله، وأمه تكون شنو يا أخوانا؟ فاطمة آهناي آمنة. شوف الكلام ده، الدنيا كان فضل لها يوم واحد إلا يجي من جبيل، قالوا ما جاء ما جاء ما جاء، كان فضل لها يوم واحد إلا اليوم ده يطول إلا المهدي يظهر. طيب المهدي إذن الحديث أخبر على أن شنو؟ في مهدي. طيب من هو المهدي؟ لحد الآن ظهروا أكثر من 30 مهدي عبر التاريخ، كل واحد موجود في كتب ألفت بعنوان المهدي، أكثر من 30 مهدي، وكل واحد قال أنا هو المهدي ذات الملامة. كل واحد منهم قال أنا المهدي، وكل واحد ادعاها. أسمع أنا قايل يمكن في ناس حصلت لهم مطابقة وفي ناس ما حصلت لهم مطابقة، وما معروف الله أعلم، لكن كل واحد منهم بيقول هو المهدي. طيب أي زول ادعى قال هو مهدي؟ ما في زول طبعا جاي من الشارع ساكت يجي يقول شنو هو مهدي، إلا زول شنو يا أخوانا؟ عنده دين، عنده شجاعة، عنده دعوة، عنده حتى ما يقول شنو هو مهدي. جيد 30 ولا كم 30 دول كلهم يكونوا كاذبين بدينهم ده؟ هنا موضع إشكال، ما كذابين. إذا فهم من الحديث بأن المهدي مولانا شنو ما واحد، لكن القاصد النبي عليه الصلاة والسلام الأخير الأصلي قبل المهدي شنو يا أخوانا؟ في مهادي كثار، زي ما انه قبل الدجال في دجاجل كثار، بعد ذاك ختم الاصلي يجي، الاصلي جاي لم يظهر، لكن ذلك كل واحد منهم هو مهدي، وهو مهدي نعم، لكن مهدي دون المهدي. دي بس دي دي دي دي دي دي دي شنو ده حل الاحاديث، حل المشكله بتاع شنو يا اخوانا المهدي دي. خطينا بقى ظهر في القرن الثاني فلان فلان قال انا المهدي، فلان ظهر قال انا المهدي، والظهر قال انه مهدي شنو؟ كان عالم، كان تقي، كان ورع، كان صاحب دعوة، ولقى ناس وقفوا معه، والناس ظنوا أنها خلاص الأشياء ذكرت هذه وفاته. ثاني يجي من بعد واحد يقول مهدي وفاته، لحد الآن يعني آخر يعني التقارير اللي وصلتنا أكثر من 30 مهدي ليش إنه بيستقصوا في العالم في الدولة ولا واحد قال مهدي أنا مهدي أنا مهدي أكثر من 30. طيب من ضمن اللي ذكروهم يا أخوانا من أشهر الناس وكل واحد يا أخوانا من ديلا شنو أو الغالب عليهم بتظهر لهم الكرامات على رأس الناس اللي ادوا المهدية أنه ذكر أنه هو مهدي حقنا ده خالنا ده جدا ده محمد أحمد المهدي الهاسة بتاع السودان ده محمد أحمد بتاع السودان ده رجل يتعلم العلم قرأ في الخلاوة بتاعت الغوبش بتاعت الشمالية دي وقرأ العلم هنا في النيل الأبيض ملاها بتاعتك دي بيجي راكب حماره من جزيرة يجي يفوت بحماره ويمشي لقرية بتاعت الشيخ وقريب القصين يمشي يدرس منه والمهدي قعد في الحتة دي والفترة دي وتعلم العلم وبعد ذلك ظهر بالدعوة بتاع شنو مقاومة الاستعمار والخواجة واستخراج من بلاد المسلمين ونجحت والكرامات ظهرت له بصورة ما عادية حتى الطرق بتاع الشجر في زمانه من كرامات اللي بشنو فلان المهدي ولي الله وحاجة زي دي انت عارف عنه شنو لا بد ان تجمع الاحاديث هذا الجميع نقول عنه شنو المهدي كم واحد بس فقط اذا اكثر من واحد كل واحد مهدي مهدي وابهاتنا هناك في الغرب ابهاتنا هناك في الغرب اللي هو في الدول بتاعتنا العفارقه دي كلهم سمعوا بالدعوه بتاعت المهدي ودو وانا اللي بالسند المتصل الوالد قال لي داود في نيجيريا سمع خبر بأن المهدي المذكور في الكتب زار في السودان من هناك دو عشان يقاتل وقالوا في صف من هناك داود جاي من اجل الكلام ده وهل اي فلات اللي جيت في النيل الذي الازرق ده اللي جيت من الانصار انه ابهته على راس الناس اللي كانوا قاتلوا مع المهدي لكن الناس لما جاء في كتاب التاريخ طبعا ما بيذكروكم لاقراص ثانيه سياسيه. طيب الشاهد من الموضوع هو شنو؟ محمد احمد المهدي ده ظهرت له علامات وكرامات واسمه نفس الاسم بتاع النبي عليه الصلاه والسلام قال اسمه محمد عبد الله واسمه امه اسمها عمه والنبي عليه الصلاه والسلام قال جبهته جليه دبروا جبهته جليه بارزه اقنى الانف ياهو كل واحد شاف مهدي شفت الصادق ياهو شفت ابوه ياهو ده اقنى الانف وفتره الحديث يقول لنا 7 سنين خالنا بذاته من 3 سنين ما قريبه خالنا بذاته عمل 7 سنين كده اذا ده كله بدي شنو يا اخوانا بدي اشاره على انه المهدي متعدد عشان كده شنو ما تجي تبتشر على الحديث اقول دلو كل الكذابين اللي قالوا شنو مهدي لان كل واحد منهم شنو كان مهدي لكن مهدي دون شنو المهدي المهدي العصيل المذكور ده ليه احنا قلنا المهدي دون المهدي دي مشكلتنا احنا مع الانصار انت تقولوا انت اعترفت بانه مهدي مهدي وبعد تقول ده مهدي دون المهدي هنا ورانا انه في مهدي انه الحديث نفس الحديث اللي ورانا لانه في مهدي ذكر لنا اوصافه اذا لابد ان يكون شنو شايل نفس الوصف الوصف الذكر لنا هو شنو المهدي الذكر لنا الكتاب او الوصف لنا الكتاب قال لنا شنو يا اخوانا هيصلي عيسى ابن مريم خلص كان سيدنا عيسى جاء ومضى خلاص يا روح الدرجه يا روح كان سيدنا عيسى لسه ما جاء ومضى معناتها اذا المهدي ما جاء في غايه الوضوح ولا كيف؟ من دليل ويمحو الله ما يشاء ويقدر ويمحو نقول لهم طيب إن لو اتعلمتم العقيدة لعرفت شنو ما يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده علم الكتاب مش في الأشياء اللي الله بلغها في الأشياء اللي ربنا أراد إنتوا ما عارفين شنو كان الليلة في حوى جاي الله غدا ذلك قبل ذلك وقد أنه الحوى ده شنو شاله ما في ذول قد يعرف أنه شنو قد أنه فيه يعرف أنه فيه حوى جاي وما في ذول يعرف أنه ربنا شال الحوى ده وما أنا يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده علم الكتاب أما شيئا الله أرسل به نبيه جاء قال كذا ما في ولا واحد مخوف كم مخوف شنو ما يؤدي الى الخلف في وعد الله عز وجل وده محال الشريعه قامت على هذا الاصل ده كلام بتاع ناس عوام ما بيعرفوا اي حاجه من الشريعه ولا كلمه ما يعرف من الشريعه يعرفنا في يا اخوانا يعني اذا يمحو ما يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب شيخ عثمان بيشنو يا اخوانا في غير التبليغ النبي صلى الله عليه وسلم قال في مساله الدجال جاي والدجال ما جاء كان قال في كذا جاي وما جاء يبقى اذا شنو يا اخوانا ما ادى ذلك الى الخلف في وعد النبي عليه الصلاه والسلام وده مهال وما يؤدي الى المهال مهال عشان كده ما يعرف يمحو الله ما يشاء وما في زمن احنا القبلة نتكلم في يمحو الله ما يشاء في حكم ربنا كتبه في الكتاب او كتبه النبي صلى الله عليه وسلم جابه في السنه النبويه بتاعته شنو ذكر هو يمحو الله ما يشاء انه الحكم غيره لا لماذا غيره ذلك دي العوام لكن قالوا حاجه هنا انا ما سمعتها منهم لكن سمعتها من الناس اللي لابسوهم قالوا النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر انه عيسى ابن مريم مباحث يا أخوانا مهمة دول بيحتاجها في يوم من الأيام ما يلقى لها جواب تحيره. لما ذكر أن سيدنا عيسى بن مريم حيخلي المهدي خلفه هم قالوا شنو إذن؟ قالوا مش بالضرورة اللي يصلي خلف المهدي، حيصلي خلف جنة جنة جنة جنة جنة جنة أي جنة من جنة مهدي صلى خلفه، ما صلى خلف هناي خلف هناي خلف المهدي. ما إيش التعويل ده؟ البيض القضاء والكفار ولا شنو ده؟ طيب ال بيصلي خلفه لكن عيسى ابن مريم ابنه، ما قال أي واحد بس من جنة مهدي اسمه مهدي، ده تعويل بعيد ما يوافق المقصود. والله قلت له يا هو مهدي كثار، هو رجل الكلام ولا كان رجل لأنه كثار كمان شالوا منه الخاصية بتاعته اللي هم كانوا بيقولوها. اتضحت لنا الحتة دي يا أخوانا. طيب كذلك أيضا قالوا لما سألوه قال بعد ده يبقى الحرج والعياذ بالله اللي هو شنو الفتنة بتاعت القتل والناس يموتوا فيما بعده. أها بيقول شنو؟ قال لطول الله ذلك اليوم حتى شنو يا أخوانا يأتي رجل من أهل بيتي يواطئ، المواطعة هي المواخذة، شايف يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، زاد في حديث فتر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقال في حديث سفيان لا تذهب الدنيا، وفي لفظ أقول شنو لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال أبو داود لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان. الشيء عليهم حسن مصلين عليها الآن. قريش كلهم على البيت، ما كلهم شنو عندهم في نفسهم، قريش على البيت عندهم فينو كلهم من هذه النفس عشان هنا مصلين على أن شنو أن المهدي بيت بسر عندهم في نفسهم. ولنا هنا شبيع أخوانا هنا وطعنا خشمنا في السودان وقلنا لا ما الزهر إنتوا منتظرين له إنينا زهر إنينا زهر عندنا. فلا بد الناس يقولون يعرفوا الكلام ده. اما انك انت بمجرد بس منتمي ما بتعرف الحاصل شنو، ده تقصير كبير. عن القاسم بن عدي بزة عن ابي الطفيل عن علي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي يملؤها ادنا كما ملئت جورا. العداله راح تجي. شوف الدنيا يا اخونا عجيبه خلاص. يقول له الله طول عمره يشوف جنس اشياء. عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المهدي من إطرتي من ولد فاطمة. كل واحد يشتريها يا أخوانا. يعني المهدي من إطرتي من ولد فاطمة. قال عبد الله بن جعفر وسمعت أبا المليح يثني على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحا. يقول الرجل اللي روى منه الحديث شنو صالحا. عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المهدي مني أجل الجبهة. محمد أحمد أجل الجبهة. الجبهة بتاعته شنو يا أخوانا؟ جلية يعني ما ممكن، ما في ذول الجبهة طويلة بارزة وفي واحد شنو يا أخوانا مراجع لجوه مناطق الجبهة بتاعته مع بعضها، ده جبهة شنو جلية أجل الجبهة. أقنى الأنف، الغنى في الأنف شنو يا أخوانا؟ من الارتفاع في الوسط يبقى شنو نفس الأوزار يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا ويملك سبع سنين. وعمد أحمد المهدي قال شنو برضو نفس الشعلان. هاي هاي هاي لا هي كناية أن ملئ الأرض كمان شنو إنت ما لابد أصلا ملئ الأرض تأخذها بفهم أنه كون الأرض تتملي ظلما عدلا يعني بعد زي ما اتملت ظلما، هل يعني هذا على أنه أي رقعة اللي تكون فيها العدالة بمعنى كان قلنا الكلام ده يكون ما في مسلمين فسقة والكفار ما في شيء، لكن لو ملأ حتة باعتبار شنو قلنا ملأ الأرض، ملأ الأرض بمعنى ملأ جزء من الأرض. طيب قول الرسالة النبوية جاءت في حتة وصلتها زمان وفي حتة شنو ما وصلتها، إذا لكن يسعنا نقول شنو أن الرسالة شنو ملأت الأرض، مع أنه أهل التوحيد جعلوا أن شنو من الممكن يكون في واحد شنو ما بلغته. عشان كده شنو بيقول ما بلغته شنو ما بيقولوا شنو ما معذور ليس بكافر حتى تورد عليه الرسالة. إذا ده ما بيمنع من كونه شنو نطلق عليها شنو أنها ملأة في الأرض. لا تقوم الساعة حتى تصرفيه من المال والثيبة. أيوة بالضبط كده. يعني الحديث لما ذكر أنه يكسر المال ولا من يفيض ما بيان الحديث أنه يحصل إلا في أي بلد. لكن حصل في محل خلاص يبدأ ده اللي يقصد بالحديث هذا. ده كلام ده ذات الكلام بعينه. حس الآن في الكويت زول مواطن كده أما وأبا يستحق زكاة مالي. الزكاة اللي يشيلوها يجيبوها لكن أنت تأخذها. أنت هنا المستحقين للزكاة شنو أكثر من 90%. شايف؟ هيبقى كده زي ده. الشيء كان يتوجد في بلد شنو يا أخوانا؟ يعني يكون يهودا هو المقصود. عن قتادة عن صالح بن خليل عن صاحب اللون أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة. شوف في خليفة من الخلفاء بالتعين وبعد ما يموت الخليفة الناس يجي يختلفوا دارين يا خليفة بعض بيقول يقول ده ده يقول ده ها. قال فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة. رجل من أهل المدينة يجي هارب إلى مكة يعني كراهة المنصب بتاع الإمارة. يلا الناس تقول نحن كان ما دار إلا الزول ده بس الحرب ده. فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجون وهو كاره ويبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث الشام فيخسر بهم بالبيداء بين مكة والمدينة. فإذا رأى الناس ذلك أساهم أبدال الشام. الكلام ده أن حصل هو الشيخ عثمان ولا هيحصل الوصف بتاع الحديث ده حصل ولا هيحصل؟ حصل هنا حديث ما بيوري شيء لسه هيحصل في المستقبل لأنه الخسف ما حصل. يعني بالخسف انت تعرف عنه شيء الشيء ما حصل. قال بيموت خليفة من الخلفاء بعد الناس يجي يختلفوا. ناس يقولوا دارين عوت وتانين يقولوا دارين عثمان. خلا من يختلفوا عثمان ده كمان ما داير شنو الخلافة. يقوم يفر من المدينة يدوين لحد مكة. ناس مكة يقول له تعال أصل ما عندنا أي ذول يبقى خليفة إلا إنت. يجيبوا بين الركن والمقام. شوف يا أخوانا ركن اليماني والمقام بتاع سيدنا إبراهيم ده ما حتى بتاع الملتزم مع إجابة الدعوة ذاته يجوا يتحالفوا يبايعون في بيت الله. ها قال بعد ما بايعوا قال هم معهم قال ده كمان ناس الشام يمشي شنو يعمل الجيش بتاعهم يجي شنو نحن كمان ده دايرين نقاتلوا. لما نجوا في بيداء في سهرة جايين نحن يخصف بأولهم وآخرهم. هالخسف حصل عشان كده إذا بيدل على أن الشغل جاي في المستقبل. أيوة كده ده الشيء اللي أنا حاسه. نلاحظ الحديث مرة ثانية. الشام هسه بتشمل شنو؟ بتشمل سوريا، لبنان، أردن، فلسطين، إسرائيل، عمان، دول تتعرض كلها اسمها الشام. ما عدا العراق. العراق طرف البيغاري اسمه شام. البيجاي تبع للعراق وتبع للحجاز. عرفنا؟ شايف يقول شنو؟ يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة. هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمغام ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة. فإذا رأى الناس ذلك قال شنو يا أخوانا قال أتاه أبدال الشام. الله النبي عليه السلام يخبر بأن شنو في أبدال في الأرض والوطاء الأرض ما تخلو من الأبدال دي دي الأوتاد ما ممكن البد يقوم شنو يا أخوانا بدون شنو الدعائم دي. يلا يبقى أبدال الشام يجوه وأصائب أهل العراق. ناس الشام عن حديث لما ذكر الأبدال مولانا قال من أهل الشام. ماذا يعني أنه ما يكون إلا من أهل الشام فقط لكن موزوم من الشام. طيب وأهل العراق عندهم أصائب بمعنى أهل الفضل والخير. الأصائب جي شنو يا أخوانا عصبة يفصل شنو عصبة خير. يعني أهل الشام عندهم الأبدال وأهل العراق عندهم أهل الأصائب. أهل العراق قال فيبايعونه. ثم قال ينشئ رجل من قريش قال بعد ثاني يجي زول آخر من قريش أخواله كلب. عشان كده بيفصل الشغلانة زي ما جاية. بيجي ثاني واحد قريش يقول شنو ينفع نخرته فوق ويقول شنو هو أبوه قرشي وأهله كمان شنو من جايب الأم من بني كلب ديل يجي شنو يا أخوان يمشي لين خيلان ويجي يقول أنا دزات ملايين قال فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم شايف الكلب ده لما يجي شنو ربنا سبحانه وتعالى بيجعله يبقى مغلوب وذلك بعث كلبي ها والخيبة لمن لم يشهد قديمة كلبي كلب البيباي والبخالف الإمام ده يجي داري كاذلو الحجر الزمان ده ما مشى للقنيمة دي الخيبة له هنو ده إمام بتحق التقاتل تحت الراية بتاعته ما كلب ما بخالف الإمام والخالف الإمام شنو هيقول بيقاتل نعم عرفتها الحديث ما بيقول شنو الحجر الزمن ده وما قاتل شنو ما قال الويل له لأنه شنو ما خلى شيء مهم قال فيقسم المال له الإمام ذاته ها قال يقسم المال تاع الغنيمة ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ها ويلقي الإسلام بجيرانه الجيران يعني شنو الرضا بتاع البعير البعير كم مشى كم مشى وكم جاء بارك كان دار ياخذ راحه تسوي شنو مش بيربي الرضا وتعطي كده على الارض ليه هو الجيران انا مثلا قال معناه الاسلام حتى الوقت داش يعني يا دوب يعني معناتها الان الدنيا بتكون هايجه وفيها تشاغل ويظهر الرجل وبعد ده كمان شنو يبقى هو اللي ربنا بيجعل ان الاسلام يسمعين شنو على يديه يا دوب الإسلام يقدر يخد شنو جيرانه على الأرض قال فيلبس سبع سنين الله الرجل أتاري ما هدي فزاد يجي يلبس سبع سنين ثم يتوفى ويصلى عليه ويصلي عليه المسلمون قال أبو داود وقال بعدهم عن هشام تسع سنين وقال بعدهم سبع سنين سبع سنين هو الأشهر إن شاء الله حدثنا هارون بن عبد الله أخبرنا عبد الصمد عن همام عن قتادة بهذا الحديث قال تسع سنين قال أبو داود قال غير معاذ عن هشام تسع سنين يعني حس أي ذل أي ذل طبعا بس حس بمجرد ما واحد ظهر الجماعة يقول يمكن يكون يهود ما يهود كان صادق ولا ما صادق حس أي ذل ظهر قال إنه هو مهدي الناس يقولوا يمكن يهود ولا ما يهود لأن مثلا قال جاي هو جاي إذا حس الذل قال جاي وجاي واحد دق الباب أنا حاضر يقول يهود عشان كده كل واحد لما يجي بس الناس هنا أي تقول كده وتعالي ليه تشوف يا هو لما يا كل شغلانة جميلة الشغلانة بتاع الكلام سمينا من أصحابنا الكبار ولانا قالوا الشيخ عثمان بن هود رحمه الله أشار للشيخ المهدي هنا في السودان زمانه مع واحد الشيخ عمر التجاني والشيخ عثمان بن هود والحركة السنوسية في ليبيا ومحمد بن عبد الوهاب هنا في الحجاز كلهم زمانه ما كان واحد طيب بعدهم اكبر من بعد 60 لكن كلهم بيتكلموا في زمن واحد الشيخ عثمان النهودي اشار لشنو قال المهدي ده انه الطريقه بتاعته سمع قال الطريق بتاعه قال سمع وعلمته انه قال كان مشيته قال بتلقوش قال انه محافظ على السنه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام واشار لهم قال لهم شنو في خليفه بتاعه كمان بيجي من بعده علامته شنو قال ما بيحافظ على السنه بيقول انطبقت في السيد عبد الرحمن ده كلام بتاع ناس الكبار روايات بتاع التنائي الروي المهدي ونفس الكلام اللي قاله ونفس الكلام الاخر ايوه بيقول شنو هسه هنا الحديث بيقول يعني سبع سنين وفي روايه تقول شنو تسع سنين والسبعه قلنا شنو هو هي الاكثر حدثنا ابن المثنى قال اخبرنا عمرو بن عاصم قال اخبرنا ابو العوام قال اخبرنا قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن ام سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث وحديث معاذ أتم كذلك أيضا جاء عن عبد الله بن القبطية عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقصة جيش الخسر قلت يا رسول الله كيف بمن كان كارها الجيش ده ما كله يجي دار يقاتل المهدي ما في واحد أخرجوه كاره قال يخسف بهم ولكن يبعث يوم القيامة على نيته حديث السيد عائشة بتاع النية أنه شاهد كده زي قال أبو داود وحدثت عن هارون بن المقيرة قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق قال قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابن الحسن فقال إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم ده سيدنا علي ولدي ده سيد زي ما نظرنا في نصف ما هو سيد وهيلد واحد ولد من أولاد سيدنا الحسن يبقى هو شيخنا التجاني رضي الله عنه شنو مع ابناء عمومه سيدنا فلان برضه من ابناء على سيدنا الحسن. يا اي زول بينتمي للشرف الحقيقي اللي هو شرف الحقيقي مش الشرف دون شرف، اما تكون حسن اما تكون حسين، بس يكون جواب باب واحد من بابين. ها قال يشبهه قال في الخلق ولا يشبهه في الخلق. شوف الكلام ده يا اخوان، في الخلق ما بيشبهه لكن في الاخلاق زي اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. ها ثم ذكر قصه يملأ الارض ادلى العداله فيه حصلت. كلام عجيب خلاص. هنا عندنا في الاشياء اللي حصلت في المهدي لما ظهر في السودان مولانا هي طبعا عجيبه غريبه وكرامات عجيبه، والناس اللي كانوا معاه وكانوا جازمين بانه ده امر الدين وهنا كرامات حصلت لهم عجيبه وكثير كثيره. لكن شغلانا فخلف من بعدهم خلفهم يا هو شغلانا كده يا بس اي حاجه بتكون عندها اصلي وبعد ده جيجي شنو اخوانا التقليد يملى الساحه تقول نفس الشغلانه لكن القواس خفيف شغله منه نسبه 80% خفيف ولا بد ايوه. الهلال بن عمرو قال سمعت علي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رجل قال من وراء النهر يقال له الحارث، من يقال له الحارث وبيقول شنو في نسخه بيقول حراث. ها وفي الحارث بن حراث ها على مقدمته رجل يقال له شنو منصور يواقع او ها يواقع يعني يوقع أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته. ده كمان شنو خير المهدي باش ني أخونا ده واحد ده جاي لخدمة الأشراف مثلا قال في رجل بيجي من وراء النهر، وراء النهر ده إيه؟ ما من النهر بتاع دجلة ده العلماء الناس الموجودين كده جهة شرق عافية الشرق اسمه شنو اسمه وراء النهر إيه ما تدري يا غنى يعني النهر براه والبحر براه مش البحر المالح النهر النهر بتاع شنو يا غنى نهر دجلة الموجود في شنو في العراق الموجود في اصطلاح العلماء في كتبنا بتاعت المسلمين السنة وغير السنة بس كان قالوا شنو علماء ما وراء النهر بيكتب شنو العلماء من العراق لفوق أكبر قارة في الدنيا شنو يا غنى مآسين من البحر المالح كده لحد اخر الدنيا اكبر غاره في الدنيا. هو علماء الشريعه ده كلهم وين؟ كلهم هنا الا اللي الله جابهم لنا هنا شنو؟ في يعني في في في, في شنو؟ في في المغرب في وين في وين في وين ديل؟ ده انكداب من ديلك، لكن ديلك شنو هم؟ اللي هو اكثر الناس. مثلا بيقول يجي الرجل ده شنو؟ يعني اما يكون اسمه حارث او اسمه حراث ابن او الحارث ابن حراث. بيجي على مقدمته رجل يقال له شنو منصور دل بيمش معه الرجل ده يمكن لآل محمد صلى الله عليه وسلم زي ما مكنت شنو أخونا قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي ذول لقى الذول ده وجب على كل مؤمن نصره أو قال شنو إجابته تجيب وتبقى معه عشان الذول بيمكن لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تمكن له.